بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على نور الإيضاح. بعد أن أنهينا أركان الوضوء، اليوم نبدأ في فصل في سنن الوضوء. طبعا إخوان، هذا الانتقال من الفرض إلى السنة يبين أنه ليس للوضوء واجبات، بمعنى الواجب الذي هو مرتبة بين السنية والفرضية. الأحناف جعلوا المأمورات درجات: الفرض والواجب والسنة والنفل. فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم أي الاعتقاد والعمل، الواجب ما ثبت بدليل ظني فأوجب العمل دون الاعتقاد، إنه مرتبة أقل من مرتبة الفرض، والسنة لا يفيد وجوب العمل، يطلب العمل ولكن لا يأثم بالترك. فالآن إخواننا ننتقل إلى سنن الوضوء. نعم. قال: يسن في حال الوضوء 18 شيئا. نعم. ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر. ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر. نعم. والسنة لغة الطريقة ولو سيئة. نعم. والسلاحاً سنة الحسناتان وبالمقابل سنتان سيئة، هي لغة، وإلا سنن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حسنة. نعم. واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة. تمام. وهي المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا وفعلها، وأن في غالب الأحيان. نعم. وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة، فهي سنة غير مؤكدة، كما يظهر ذلك في سنن الصلوات، مثلا الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة للمواظبة مع الترك أحيانا، وأما سنة العصر مثلا فإنها سنة غير مؤكدة لعدم المواظبة. نعم. وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب. تمام. المواظبة أخوانا، المواظبة مع الوعيد على الترك، المواظبة بالفعل مع الوعيد على الترك دليل الوجوب. المواظبة من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل وحدها لا تفيد الوجوب، فإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي إيش؟ للوجوب. نعم. فيسن غسل اليدين إلى الرسغين. نعم. في ابتداء الوضوء. الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف. نعم. وبين الساق والقدم، وسواء استيقظ من نوم أو لا. الحديث قال إذا استيقظ أحدكم من منامه، لكن قالوا هذا القيد اتفاقي وليس باحترازي، لأنه لا يدل أن الحال المقابل إذا لم يستيقظ لا يسن، لا بل يسن في حال استيقاظ وفي عدم الاستيقاظ، لكنه في حال استيقاظ آكد. نعم. ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان هو قال توهم النجاسة أوجب السنية، توهم النجاسة أو إيش يعني جعلنا نطلب السنية. نعم. وإذا لم يمكن إمالة الإناء يدخل أصابع يسراه الخالية عن نجاسة متحققة ويصب على كفه اليمنى حتى ينقيها. تمام. أنا الآن الأصل أن أغسل يدي بماء يصب على اليدين، طيب ما في الآن ما هكذا والإناء كبير صعب إمالته على اليدين، فماذا أفعل؟ أدخل يدي اليسرى، أصابع يدي اليسرى، وأخذ ماء لأصبه على اليمنى. ليه؟ قال لأنني أغسل اليمنى أولا، فأخذ الماء باليسرى لأن آلة الاستقاء لليمنى، وأغسل أولا اليد اليمنى بماء أخذه باليسرى. نعم. لا يصح استعمال الماء، المقدار الذي لاقى أصابع من الماء هو المستعمل، وهذا قليل لا عبرة به. نعم. قال ثم يدخل اليمنى ويغسل يسراه. طبعا يعني اشتراط نية الاغتراف هذا عند الشافعية، عند الأحناف ما في حاجة للنية هي. نعم. وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكف صار الماء مستعملا. والتسمية ابتداء حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله وسمى لا تحصل له السنة، بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد. الحديث ماذا قال؟ إذا نسي التسمية في أول الأكل ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. طب ليه؟ قال وذلك لأن الوضوء عمل واحد، فإذا فاتت التسمية عن أوله فاتت خلاص راحت. والأكل كل لقمة لحالة أكلة جديدة. نعم. بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعل مستأنف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء. والمنقول عن السلف وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها ما هي صيغة التسمية؟ المشهور بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أما في عن رواية ثانية بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، أي غالبنا محافظة الحافظين بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم كل أمر ذي بال الحديث، ويسمي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصح. نعم. والسواك إذا أراد أن يستنجي يذكر اسم الله قبل الاستنجاء، وبعد أن يستنجي أراد أن يبدأ بالوضوء ماذا يفعل أيضا؟ يسمي، فيسمي قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء. نعم. إيه طبعا الاستنجاء مضر لكم بالخلاء، قد تكون بمكان آخر ومضر لكم مع كشف العورة. نعم. والسواك بكسر السين اسم للاستياك والعود أيضا. الاستواك مشترك، يطلق على الفعل نفسه ويطلق على العود سواك، فهو مشترك بين الفعل والآلة. نعم. والمراد الأول الفعل يعني صلى الله عليه وسلم فيسن فعل السواك، مو هيك؟ نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. أو مع كل صلاة. فهنا نفى أمر الإيجاب وثبت أمر الندب. نعم. ولما ورد أن كل صلاة به تفضل 70 صلاة بدونه. 70 صلاة. 70 صلاة بدونه. نعم. وينبغي أن يكون لينا في غلظ الإصبع، طول شبر مستويا قليل العقد من الأراك. نعم. وهو من سنن الوضوء، بمعنى أنه لو توضأ واستاك في الوضوء ثم أدى صلوات فكل صلاة أداها بهذا الوضوء فأجرها مضاعف. أما إذا كان ما عند الوضوء ما استاك ثم استاك عند الصلاة يكون قد حقق فضيلة لهذه الصلاة فقط. نعم. ووقته المسنون في ابتدائه لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة على قول الأكثر. صافي عنا في السواك بحد ذاته هو سنة، وكونه في أول وضوء سنة ثانية. نعم. وقال غيرهم قبل الوضوء. نعم. وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة. نعم. فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه. نعم. ويستحب لتغيير رائحة الفم، ويستحب الاستياك ولو كان متوضئ. متى؟ لتغيير رائحة الفم. والقيام من النوم وإلى الصلاة. هاي إخوة مواضع يستحب فيها الاستياك في غير الوضوء، يعني اتفقنا عند الوضوء يستحب الاستياك، لكن في مواضع أخرى يستحب فيها الاستياك، مثلا لتغيير رائحة الفم. 2 والقيام من النوم. 3 والقيام إلى الصلاة. نعم. ودخول البيت إذا كان دخل بيته. نعم. واجتماع الناس. وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إنه من سنن الدين. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيستوي فيه جميع الأحوال، وفضله يحصل ولو كان الاستياك بالإصبع. تمام. إذا إنسان ما معه أراك أدخل له في فمه ونظف أسنانه بإصبعه حقق أصل هذه السنة. نعم. أو خرقة خشنة عند فقده أي السواك، أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: يجزئ من السواك الأصابع. وقال علي رضي الله عنه: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك. بفعل هكذا داخل فمه ويمسح أسنانه بأصابعه. طبعا هذا الحد الأدنى. البعض يقول لك: أخي الآن فرشاة أسنان. نقول: نعم، فرشاة أسنان تحقق أيضا هذه السنة، لكن يبقى على سنة تخصيص الأراك بالذات. نعم. ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن. والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله، والبنصر والسبابة فوقه. يعني بيمسك حط خنصره في أسفل عود الأراك. نعم. والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يقبضه لأنه يورث الباسور، ويكره مضطجعا لأنه يورث كبر الطحال. طبعا هذه إخواننا مسائل يعني تعتبر من ثقافة عصرهم، فإذا كان صحيحة طبيا قبلناها، وإلا نقول إحنا يكره يعني مضطجعا بغض النظر عن التعديل الطبي. نعم. وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلف سماه تحفة السلاك في فضائل السواك والمضمضة، وهي اصطلاحا السنة الثالثة ما هيك؟ نعم. وهي اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم، وفي اللغة التحريك، ويسن أن تكون ثلاثة. إذا صار في عنا أصل يعني إدخال الماء إلى الفم في أول الوضوء سنة، الاستيعاب سنة ثانية في المضمضة، تحريك الماء في الفم سنة ثالثة، كونه ثلاثا سنة رابعة، إلقاء الماء من الفم خامسة. هي خمس سنن في المضمضة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. ولو تمضمض ثلاثا بغرفة واحدة أقام سنة المضمضة لا سنة التكرير. نعم. والاستنشاق وهو لغة من النشق، جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه. جذب الماء بريح النفس، يعني بيسحب الماء بنفسه ويضرب الماء ضرب على أنفه. نعم. واصطلاحا إيصال الماء إلى المارن وهو ما لان من الأنف، ويكون بثلاث غرفات للحديث. إذا معناها الاستنشاق هو غير الاستنثار. الاستنثار هو إخراج المادة المخاطية من الأنف، أما الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. هذا عمل وهذا عمل، الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. نعم. ولا يصح التثليث بواحدة لعدم انطباق الأنف على باقي الماء. المضمضة ممكن تكون ثلاث مرات بماء واحد، ليه؟ الفم يحبس الماء، أما بالاستنشاق ما ممكن حبس الماء في الأنف، لذلك لابد في تحقيق السنة من أخذ ثلاث مياه. نعم. ويسن المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء لرأس الحلق. نعم. والمبالغة في الاستنشاق وهي إيصاله إلى ما فوق المارن لغير الصائم. نعم. بلاش صعبة الطهين مع الجيوب، ماذا ينصحونا بإيش؟ بالاستنشاق بماء وملح وماء عادي. أنا عملك ماء عادي وماء وملح، إذا معناه أمر أخوة متيسر، بس نحن زمان ما تعودنا هالشغلة هي. نعم. والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ويسن في الأصح تخليل اللحية الكثة. سبحان الله أخواننا، يعني الاستنثار حقيقة هو إخراج المادة المخاطية كما ذكرنا من الأنف، لكن ما يفعله بعض العامة من إزعاجات في الموضعات في المساجد، إصدار أصوات، إصدار تنظيف الأنف، هذا أمر ما له علاقة لا بالاستنشاق ولا بالاستنثار، وإنما هو عبارة عن عادة سيئة فعودها بعض الناس وألصقوها بالوضوء إلصاقا، والوضوء منها بريء، ما دخل الوضوء من أشياء هيك. نعم. لا، هو الاستنشاق هو السنة، أما الاستنثار ليس من السنة المؤكدة. نعم. قال: يسن في الأصح تخليل اللحية الكثة. نعم، اللحية الكثة يسن تخليلها، أي إيصال الماء إلى داخل الشعر. نعم، هذا سنة. وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. نعم. والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق. نعم، يدخل أصابعه أسفل اللحية هكذا بيدين أو بالأصابع مبتلة. ويكون بعد غسل الوجه ثلاثة. نعم. بكف ماء من أسفلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: بهذا أمرني ربي عز وجل. وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه لعدم المواظبة، ولأنه لإكمال الفرض. يقولان هو فضيلة، يقولان تخليل اللحية فضيلة. لماذا؟ قال: لأن السنة هي إكمال الفرض في محل الفرض، في محل الفرض، وداخل اللحية ليس محل الفرض، فبالتالي لا يعتبر تخليلها يعني سنة، بل هو فضيلة. نعم. وداخلها ليس محلا له. السبب لأن الفرض انتقل إلى ظاهر اللحية الكثة، فأوجبنا غسل ظاهر اللحية بدلا عن إيصال الماء إلى داخلها. نعم. بخلاف تخليل الأصابع، بخلاف تخليل الأصابع. الأصابع هنا هذا محل الفرض، فيسن التخليل بعد التحقق من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. أما لو غلب على الظن أن الماء ما وصل بين الأصابع فالتخليل فرض وليس بسنة. نعم. ورجح في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي الله عنه. ويسن تخليل الأصابع كلها للأمر به. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. وكيفية في اليدين إدخال بعضها في بعض، وفي الرجلين بإصبع من يده، ويكفي عنه إدخالها في الماء الجاري ونحوه. إذا أدخل يده أو رجله في الماء الجاري هذا يكفي عن التخليل. نعم. ويسن تثليث الغسل، كل عضو مغسول فالسنة تثليثه، وكل عضو ممسوح فالسنة تكميله. السنة في الأعضاء المغسولة التثليث أن تكون ثلاثا، والسنة في الأعضاء الممسوحة ليس التثليث وإنما التكميل. نعم. قال: فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. يعني إذا اعتقد أن ذلك سنة، يعني سواها أربع مرات لاعتقادي أنه أكمل وأفضل، قل له: لا، الكمال والأكمل في السنة. أما لو إنسان غسل مرة رابعة مشان يزيل يعني شيء من المواد على جسمه أو مثلا للرطوبة أو كذا ما في إشكال، أما إذا زاد يعتقد أنه سنة وهو أفضل في الدين. نعم. كما ورد في السنة إلا لضرورة. نعم. ويسن استيعاب الرأس بالمسح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، كمسح الجبيرة والتيمم لأن وضعه للتخفيف. تمام. إذن هذه أعضاء ممسوحة، الرأس يمسح والجبيرة تمسح، ما هيك؟ والتيمم هنا التيمم يمسح لكن شرط استيعابه، لأن هذا هو مقام الغسل. الخفان أيضا إخواننا يسن التكميل استيعاب فيهما. نعم. جبير استحب استيعاب. نعم. ويسن مسح الأذنين ولو بماء الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه، فإن أخذ لهما ماء جديدا مع بقاء البلة كان حسنا. وكان حصرا إخواننا الرواية هي مو صحيحة هيك، كان حسنا إذا كان جفت البلة، وأن الحسن أن تغسله أو أن تمسحه الأذنين بماء الرأس، وأخذ البلة الماء الجديد محمول على فناء البلة. قال ويسن الدلك. إذن هاي الرواية هون كان حسنان، هي بدأ أحط عليها إشارة هي. لا ليش كان حسنان؟ مع أن السنة أن يكون بماء الرأس، وإن أخذ لهما ماء جديدا عيدا مع بقاء البلة كان حسنا. لا ما كان حسنا، وهيك أن السنة أن يكون بماء الرأس، فكيف يكون ترك السنة حسنا؟ نعم بيد واحدة بيدتين هم أخذوا أنه يمسح رأسه بثلاث أصابع ويبقي إصبعين مرفوعتين فيمسح بهما الأذنين، أما لو فصل إيده عن رأسه ثم مسح بهما صار ماء مستعمل، صار لابد من ماء جديد. رخ جاي ما ليه في هلأ. ويسن الدلك لفعله صلى الله عليه وسلم بعد الغسل في الأعضاء المغسولة. نعم بإمرار يده على الأعضاء. إذا صار في عنا إسالة الماء هذا الفرض، دلك اليد بعد الغسل هذا سنة. نعم ويسن الولاء لمواظبته صلى الله عليه وسلم، الولاء أن يكون متواليا بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول مع اعتدال الظروف الجو ما شابه ذلك. المتابعة في غسل الأعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسدا وزمانا ومكانا. ما شاء الله إنسان جسمه حامي أي جسدا وزمانا الدنيا صيف، مكانا من يعني في مكان بارد أو ما شابه ذلك. ويسن النية وهي لغة عزم القلب على الفعل. إذن النية مو فرض، ولو أن إنسان غسل أعضاءه وما نوى الوضوء لا بلسانه ولا بقلبه صح وضوءه ولا أجر له، صح وضوءه ولا أجر له. نعم يعني الإنسان الآن عن غسل أعضاءه كل همه كان التنظيف أو التبرد أو ما شابه ذلك، بعد ما خلص لقى حاله مغسل كل أعضاء الوضوء وما صح راسه فوق منه، شو الحكم هنا؟ نقول توضأت وما لك أجر. نعم عم يتوضأ بسمانه مو على إذا قلنا عم يتوضى معناها هنا الوضوء بس ما تلفظ يعني ولا بالقول. لا احنا قلنا إذا غسل أعضاءه ومسح رأسه بلا نية الوضوء صح وضوءه ولا أجر له. نعم عادة كسب القربة. نعم واصطلاحا توجه القلب لإيجاد الفعل جزما. تمام إذا معناها النية ومحل إخواننا القلب واللسان يسن التلفظ بها لاستحضار نية القلب، هكذا الأصل. فصار عنا هلا إشكال إن إنسان عمله بلسانه خلاف ما في قلبه، هم بهالإشكال. إحنا بالأصل جعلنا اللسان مساعد للقلب، فصار في عنا تعارض. قلب لسان شيء وقلب شيء، عاشوا المعول على ما في القلب. نعم. ووقتها قبل الاستنجاء. نعم. ليكون جميع فعله قربا. حتى الاستنجاء اللي فعله يكون إيش مثابا عليه على أنه من استعداد للصلاة وتهيئ للطهارة. نعم وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث. ماذا ينوي في وضوئه؟ ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة. نعم أو ينوي الوضوء. نعم أو امتثال الأمر. ومحلها القلب، فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان استحبه المشايخ. نعم والنية طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، ما جهر رسول الله بالنية إلا في الحج، قال اللهم إن أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني. نعم والنية سنة لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا في الآية، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال إنه إذا النية مو مذكورة بالآية، ومر معنا بالأصول أن هذا إما أن يكون يعني بيانا للآية وهي لا تقبل البيان أو زيادة عن النص، وهذا لا يصح لأنه نسخ ولا ينسخ قطعي بالظن. نعم ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي مع جهله. وفرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلا للحدث بالأصالة. بعدين كلمة التيمم بحد ذاتها تفيد النية، التيمم هو القصد. نعم، لذلك نقول كلمة التيمم بحد ذاتها تفيد النية. الشيء الثاني، الماء منظف في أصل وضعه، أما التراب ملوث فلا يتحول إلى التنظيف والتطهير إلا باستعمال الشرع، وهو أن يكون بالنية. نعم. ويسن الترتيب سنة مؤكدة في الصحيح. نعم. وهو كما نص الله تعالى في كتابه: غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. نعم. ولم يكن فرضا لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع. اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال ثم أيديكم، الواو لمطلق الجمع. لو قلنا جاء زيد وعمر هذا أنهما جاءا، بس أيهما أول ما نعرف. نعم. والفاء التي في قوله تعالى فاغسلوا لتعقيب جملة الأعضاء. نعم. ويسن البداءة بالميامن جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنى. ويسن البداءة بالغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين. إن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا وين النهاية؟ عند المرفق. إذا من البداية؟ عند الأصابع. نعم. فلو إنسان الآن وضع إيده تحت المغسلة وصب الماء من المرفق إلى الأصابع، شو بيقول له؟ طبقت الفرض لأنك خالفت السنة. نعم. لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل، فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن البداءة في المسح من مقدم الرأس. ويسن مسح الرقبة لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه. نعم. إذن يمسح الرقبة أيضا بماء الرأس. نعم. ولا يسن مسح الحلقوم بل هو بدعة. وقيل إن الأربعة الأخيرة اللي هي إيش؟ النية والترتيب ما هيك؟ والتيامن ومسح الرقبة. نعم. مستحبة. وكأن وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلما. نعم. الصحيح أنه سنة. نعم. فصل في بيان آداب الوضوء. من آداب الوضوء 14 شيئا وزيد عليها، وهي جمع أدب، وعرف بأنه وضع الأشياء موضعها. وقيل هذا الأدب ما شاء الله. نعم. الخصلة الحميدة. وقيل الورع. وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواغب عليه، وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه. وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين، وحكمها الثواب، وفي تركها العتاب لا العقاب. فآداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع. ترك السنة يعني من آداب ترك السنة، فيها العتاب والعقاب. أما الأدب حتى عتاب ما فيه، لكن فيه حرمان الأجر والثواب. نعم. الجلوس في مكان مرتفع تحرزا عن الغسالة، واستقبال القبلة في غير حالة الاستنجاء. نعم. لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها. وجعل الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه، وعدم الاستعانة بغيره ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر. أصلا قالوا أن هنا الاستعانة المذمومة هي أن يغسل لك إنسان الأعضاء، يعني أن يغسل إيديك ورجليك، هذا اللي خلاف الأدب. أما لو إنسان الآن يعني صب لك الماء ما في مانع. نعم. وعدم التكلم بكلام الناس لأنه يشغله عن الدعاء المثول بلا ضرورة. نعم. والجمع بين نية القلب وفعل اللسان لتحصيل العزيمة. والدعاء بالماثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وفي أدعية كثيرة بعضها منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض عن الصحابة وبعض عن السلف. الآن مجموعة في الكتب على أنها أدعية الوضوء من غير تفصيل بين دعاء منقول عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين. نعم. والتسمية والنية عند غسل كل عضو أو مسحه. نعم. فيقول ناويا عند المضمضة بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعند الاستنشاق بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار، وهكذا في سائرها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في التوضيح. ومن آدابه إدخال خنصره في صماخ أذنيه مبالغة في المسح، وتحريك خاتمه الواسع للمبالغة في الغسل. خاتم الضيق يجب، أما الخاتم الواسع يسن. نعم. أو أدب. وكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى لشرفها، والامتخاط باليسرى لامتهانها. وتقديم التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة لغير المعذور، لأن وضوءه ينتقض بخروج الوقت عندنا وبدخوله عند زفر وبهما عند أبي يوسف. والإتيان بالشهادتين بعده قائما مستقبلا لقول يعني لو في حال مثلا في وقت الظهر توضأ للعصر وهو معذور، بخروج وقت الظهر ينتقد وضوء المعذور، هذا عند أبي حنيفة. وعند زفر بدخول وقت العصر، وعند أبي يوسف بهما بدخوله وخروجه، واثنين معا إذا وجد الدخول أو الخروج ينتقد وضوءه، هذا قول أبي يوسف. هذا سيأتي مع تفصيله إن شاء الله. الله مولانا في صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والكلام هذا في عنا أذكار منقولة. نعم، مثل الشهادتين مثلا منقولة. نعم. فهذا المنقول عنه يعني الآن يعني نأتي به استنانا، والمنقول عن غيره نأتي به من اتباع السلف كمان. نعم. والإتيان بالشهادتين بعده قائما مستقبلا في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعل تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة. وأن يشرب من فضل الوضوء قائمة مستقبل القبلة أو قاعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من فضل وضوئه وماء زمزم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستق. سبحان الله. وأجمع العلماء أشار إلى إيش؟ إلى أن السنة المؤكدة هي الشرب جالسا. نعم. وأجمع العلماء على كراهته تنزيها بأمر طبي لا ديني. نعم. وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين أي الراجعين عن كل ذنب. والتواب مبالغة، وقيل هو الذي كلما أذنب بادر بالتوبة. والتواب من صفات الله تعالى أيضا، لأنه يرجع بالإنعام على كل مذنب بقبول توبته. واجعلني من المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش، وقدم المذنب على المتطهر لدفع القنوط والعجب. المتطهر لدفع القنوط والعجب. ومن الآداب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص. مشمس يعني اللي موضوع بخزانات معدنية، بحيث يعني من شدة الشمس ربما انفصل شيء من المعدن داخل الماء، هذا على ما يقال هذا أمر طبي أيضا. نعم. ولا يستخلص لنفسه إناء دون غيره، لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة. هذا فينا نقول عنه مولانا ببلادنا بماء مشمع. هذا كلام من يعني وفقنا به الشافعية. الشافعية قالوا في بلاد حارة. في بلاد ما تدل إجمالا. أما في شدة الصيف ممكن يقال هذا الحكم. نعم. نعم سيدي. ومنه صب الماء برفق على وجهه وترك التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه، وأن تكون آنيته من خزف، وغسل عروتها ثلاثة، ووضعه على يساره، ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا على رأسه. سبحان الله، ليه بسيك إبريق الوضوء المكان اليد الوضوء وعن صب الماء؟ أدب جميل إخواننا هذا. نعم. وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم، ومجاوزة حدود الفرض. موقين هو داخل أطراف العين، مما يمكن يكون في رمص ووجود يمنع صحة الوضوء. نعم. ومجاوزة حدود الفرض إطالة للغرة. تمام، يعني المرفقين ارفعوا لفوق شوي باليد إلى قرب الآباط، وفي الرجلين أيضا ارفعوا عن الكعبين قليلا. نعم. وملء آنيته استعدادا لوقت آخر. سبحان الله. وقراءة سورة القدر ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء. أخرجه الديلمي، ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته. درست على حديث، ايش تعليق عندكم بالحديث؟ قال الديلمي في مسند الكبر، فقال السيوطي في سنده ابو عبيده. هو الديلمي اذا كان تفرد هكذا ندري الوضع، الله اعلم. نعم. فصل في المكروهات. تفضل. ومما يكره المكروه ضد المحبوب والادب، فيكره للمتوضئ ضد ما يستحب من الآداب فلا حصر لها بعدها ستة أشياء. بعدها نعم. ستة أشياء لأنها للتقريب. فمنها الإسراف في صب الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد لما مر به وهو يتوضأ: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. الله. فكيف إذا كان بقى الماء محدود وإذا كان صافي عنا شح في المياه؟ نعم. قال: ومنه تثليث المسح بماء جديد، والتقطير بجعل الغسل مثل المسح فيه، لأن فيه تفويت السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأمور أوساطها. ويكره ضرب الوجه به لمنافاته شرف الوجه، فيلقيه برفق عليه. سبحان الله. ويكره التكلم بكلام الناس لأنه يشغله عن الأدعية. ويكره الاستعانة بغيره، لقول عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فبادرت أن أستقي له، فقال: مه يا عمر، فإني لا أريد أن يعينني على صلاة أحد، من غير عذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فكيف بما لا حظر فيه؟ وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به، فإن الخادم كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتثليث المسح بماء جديد. فصل في أوصاف الوضوء. الحمد لله رب العالمين.